بسم الله الرحمن الرحيم. وادي حديثا وإن تولى عليه فإنه

وابتدي الجنة اي والله العظيم صل على النبي صل على هل سأل ربه Yeah. من الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم وعيتها علينا يا مولانا إنك أنت جواب رحيم وكذا يا جمع عظيم كريم عشنا سويا في رحاب ذي تلاوة قرآنية مباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ الإذاعي جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي القارئ والمعروف التسمية مركز ومدينة المنصورة يطلب تلفونيا 21-10-452 التسمية. الهندسة الصوتية الكبرى ومغادرات الصوت الحديثة إدارة الحاج حسن العناني بجري مركز ومدينة السنبلوي يطلب تليفونيا 677-0585 مخازن الفراشة الكبرى وقصر ضيافة المتنقل تحت إدارة الحاج محمد سامي العطي مدينة السنبلوي. الهندسة الكهربائية الكبرى لأسرع محطات ديزل على مستوى جمهورية مصر العربية إدارة الحاج أحمد فخاري داو من الطريق يطلب تلفونيا 670-0045 الطريق. أما الخدمة الممتازة إدارة المتر عصام صلاح ومحمد صلاح بمدينة السنبلوين ألف صائر. يا سادة المعزون الكرام شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. الله الله الله الله الله الله الله الله